بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وصلنا إلى الوفود التي جاءت إلى المدينة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وتسأله عن شرائع الدين. من هذه الوفود أيضا رسالة ملوك اليمن ووفد همدان ووفد بني فزارة، وقدم هذا الوفد سنة 9 بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك. قدم في 19 رجلا جاءوا مقرين بالإسلام وشكوا جدب بلادهم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرفع يديه واستسقى وقال: اللهم اسقي بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. من الوفود الهامة التي جاءت إلى المدينة وفد نجران، وهي بلد كبيرة على 7 مراحل من مكة إلى جهة اليمن، وكانوا نصارى. كانت وفادة أهل نجران سنة 9 من الهجرة، وقوام الوفد 60 رجلا منهم 24 من الأشراف، فيهم 3 كانت إليهم زعامة أهل نجران، أحدهم العاقب كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح، والثاني السيد كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل، والثالث الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية والقيادة الروحانية واسمه أبو حارثة. لما نزل الوفد بالمدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه ثم دعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا، وسألوه عما يقول في عيسى عليه السلام، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك حتى نزل عليه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الآية دي من الآيات المحكمة في شأن عيسى عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله، يعني مثل يعني صفة، إن صفة عيسى عند الله كصفة آدم في الخلق، خدت بالك أن الله سبحانه وتعالى أوجته بقدرته وهو على كل شيء قدير، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك، يعني هذا هو الحق، خلاف ويبقى إيه؟ يبقى باطل، واخد بالك. فالآية دي واضحة فيها رد على طوائف النصارى التي تؤله عيسى عليه السلام أو تزعم أنه ابن الله أو ثالث 3، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فالآية توضح أن عيسى عبد لله سبحانه وتعالى مخلوق، الله عز وجل خلقه كما خلق آدم، ليس بينه وبين الله عز وجل نسب ولا بنوة، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك، لأن يعني كثير من جهلة النصارى يتمسكون ببعض الشبهات وبعض الأمور المشتبهة عليهم ويحاولون أن يستدلوا عليها من القرآن، يقولون إن في القرآن وروح منه، خدت بالك، ونفخت فيه من روحي، ودي ذكرت في شأن آدم وذكرت في شأن عيسى عليه السلام، خدت بال حضرتك، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل إليها بشرا سويا. الروح دي نسبت لله نسبة إيه؟ تشريف، وقد تطلق على جبريل عليه السلام وعلى الروح التي خلقت في عيسى عليه السلام، تطلق على هذا وعلى ذاك تشريفا، تبارك لشأن هذه الروح التي نفخها الله عز وجل في مريم عليه السلام. فعيسى عليه السلام عبد لله عز وجل مربوب. شوف الآيات بقى اللي بعدها، آيات المباهلة، فمن حاجك في المحجة اللي هي المجادلة، يعني فمن حاجك في عيسى، يعني من جادلك في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، في إشارة أن التاني جهل وضلال، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دي اسمها آية المباهلة، آية المباهلة. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسى ابن مريم في ضوء هذه الآية الكريمة، وتركهم ذلك اليوم ليفكروا في أمرهم، فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى، فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسى وأبوا عن الإسلام، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. مباهلة يعني الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى إن ربنا ينزل لعنته وغضبه على الكاذب. يعني الاثنين يقفوا يدعوا في وقت واحد، يقولوا يا رب الكذاب فينا نزل عليه العقاب والغضب والعذاب. واخد بالك؟ اسمها آية المباهلة. فأقبل صلى الله عليه وسلم مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره، فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاوروا، اتراجعوا، خافوا. لو النبي صلى الله عليه وسلم جاب الحسن والحسين ندعو أبناءنا وإيه وأبناءكم، تعالوا بقى اختبارك، تعال ندعو ربنا سبحانه وتعالى ينزل غضبه ولعنته وعذابه على إيه؟ على الكذاب. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاوروا، فقال كل من العاقب والسيد للآخر لا تفعل. قال له ايه عن موضوع المباهلة ده؟ فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. احنا عملنا كده هنضيعوا، ها خدت بالك. ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم، فجاءوا وقالوا إنا نعطيك ما سألتنا. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزية، وصالحهم على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر، وعمل كل حلة أوقية، وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله، وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم، وكتب لهم بذلك كتابا، وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أمينا، فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة ابن الجراح ليقبض مال الصلح رضي الله عنه. تشوف الآية بتشير أن في كذاب في الفريقين، وطالما أصلا التناقض لا يكون كلاهما حق، يعني واحد يقول أن هذا حق والآخر يقول هذا باطل، مش ممكن يكون ده حق وده حق. فالآية بتقول إيه؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يبقى في كاذب، فبتدعو أهل الكفر إن هم يباهلوا أهل الإسلام، واخد بال حضرتك. فالآية دي بتستخدم مع كل مبطل سواء كان مبتدع أو كان كافر، إن احنا نباهله إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان ممكن بعض أهل العلم يخص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وعد من ربه بأن العقاب ينزل فوري، قد تبالك العقاب ينزل فوري، ولا شك طبعا أنه ليس دعاء كل أحد كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض الصحابة كان بيدعو للمباهلة، قد تبالك يقول من شاء باهلته في هذه المسألة، قد تبالك يعني ندعي ربنا سبحانه وتعالى وينزل عذابه أو عقابه على المخطئ أو على الكاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى المباهلة فتراجعوا، وهذا يدل على عدم إيقانهم بما هم عليه وشكهم فيه، خدت بالك، ويدل أيضا على إقرارهم أنهم على الباطل، هم خايفين أن اللعنة تنزل عليهم ومع ذلك تمسكوا بهذا الباطل، سبحان الله. فيعني إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فكثير من الكفار يعلم أنه مبطل ويتمسك بهذا الباطل وينصره بكل غال ونفيس. ليه؟ أنه من حزب الشيطان، خدت بالك، أو لأن هذا الباطل يعني يجعل له رئاسة أو يجعل له حظ من حظوظ الدنيا، فيظن ويبخل بحظه من الدنيا لأجل الحق، ولك حسيبه حسيب اللي أنا فيه من الجاه والمنزلة والرئاسة والمال لأجل الحق، فيترك الحق ويبيع يعني الحق بعرض من الدنيا قليل. يقول بعد ذلك الإسلام فشى فيهم، فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعدما رجع إلى نجران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عليا ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، ومعلوم أن الصدقة إنما تؤخذ من المسلمين. طبعا الكلام ده في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ، وهذا يبين العلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب. وفي نفس السياق أتت الآيات: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا ندعو إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالعلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب علاقة دعوة، علاقة دعوة إلى الحق، ونصيحة بأن يتركوا ما هم عليه من الباطل والكفر لينجوا في الدنيا والآخرة. لأن احنا بنسمع في هذه الأزمان بعض الناس بيلبس يقول لك الحوار بين الحضارات والحوار بين الأديان. ماذا يعنون بكلمة الحوار؟ يعني الأديان فيها الحق وفيها الباطل، إنما يتحاور اثنين مختلفين في شيء مباح، نتناقش في أمر مباح ما فيش إشكال، نتحاور في شيء من أمور الدنيا ما في حرج، نتحاور في أمر الله مثلا، يعني نحن نتناقش مثلا في شأن الله ونقول مثلا نتحاور في أن ربنا ثلاثة وده ربنا واحد، ولدي مسألة دعوة ونصيحة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. خدت بالك؟ فهذه العلاقة بين المسلمين وبين الكفار، علاقة دعوة إلى الحق، دعوة إلى الإسلام. أما إذا تحاور من تحاور معهم في أمور مباحة، تحاور في أمور الدنيا ما فيش إشكال، أما تحاورون في أمور الدين ولك حوار الحضارات والتقريب بين الحضارات وغير ذلك، فدي دعوة مبطلة لإضعاف تمسك المسلمين بدينهم الحق. إن الدين عند الله الإسلام، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفد بني حنيفة، كانت وفادتهم سنة 9، وكانوا 17 رجلا فيهم مسيلمة الكذاب. سبحان الله، مسيلمة ده أصبح الكذاب علم عليه. لو قلنا مسيلمة بس ما تعرفوش، لازم نقوله ليه الكذاب عشان يتعرف. وهو مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير ابن حبيب ابن الحارث من بني حنيفة. نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. واختلف في الروايات في مسيلمة الكذاب، ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة، وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل أولا، فلما رأى أن ذلك لا يجدي فيه نفعا تفرس فيه الشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف منام أنه أوتي بخزائن الأرض فوقع في يديه سواران من ذهب فكبر عليه وأهمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام من خزائن الأرض أتت إليه وفي سوارين من ذهب وقعوا في يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أهم هذا الأمر استاء، فأوحي إليه أن ينفخهما في المنام برضه، فنفخهما فذهبا، فأولهما فسرهم يعني كذابين يخرجان من بعده. فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف، وقد كان يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. شوف، فاكر أن الأمر اللي النبوة ده ممكن يورث، يعني خدت بالك كأنه ملك وإمارة. قال إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد، ومعه خطيبه ثابت بن قيس، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، لو سألتني حتة الجريد لي شدها لك، ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، والله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بخطاب الواثق بوعد الله سبحانه وتعالى، وخطاب من يعني يثق بنصرة الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل. وهذا الكذاب يعني خبى ذكره بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول أخيرا وقع ما تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى النبوة وجعل يسجع السجعات وأحل لقومه الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وافتتن به قومه فتبعوه. خد بالك، قد يجمع الإنسان يعني مع الحق باطلا، وهناك من الباطل ما يتلف ويفسد الحق ولا يقبل معه شيء من الحق. مثال يعني إنسان مثلا لو آمن بأركان الإيمان الستة إلا ركنا، هل هذا يعد مؤمنا؟ يعد كافرا. خدت بالك صح؟ يعني واحد قال أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال القدر خير وشر، لا، هذا لا يعد مؤمنا. والأول آمن بجميع الرسل إلا رسول، لا يعد كافرا. خدت بالك، من كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، ومن كفر بكتاب واحد كفر بجميع الكتب. فهنا مسيلمة كان يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكان يبطل ذلك بأنه يدعي النبوة. طيب، لأن ده جمع بين النقيدين في الواقع. هو لو شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة حقا، وهو من ضمن هذه الرسالة أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يكذب، لو كان هو أشرك معه في النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإيه؟ بذلك. ها، فهذا الكذاب كان يشهد له صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ومع ذلك يكذب ويدعي أن له نصف الأمر. قال إن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عن ابن مسعود قال جاء ابن النواحة وابن أثال رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. ومن هنا استدل العلماء على قاعدة مهمة في القتال، أن الرسل لا تقتل، الرسل لا تقتل وإن فعلت القبائح وإن أتت بالكفر، يعني دول مرتدين. واخد بالك، يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومسيلمة أيضا بالرسالة، يبقى ده كفر ورد عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسل لا تقتل، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما، واستفاد منه أن الرسل لا تقتل، كذلك السفراء ومن يقوم مقام الرسل. كان الدعاء مسيلمة أنه هو سنة عشر وقتل في حرب اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ربيع الأول سنة 12 هجريا، قتله وحشي قاتل حمزة. وأما المتنبئ الثاني وهو الأسود العنسي الذي كان باليمن فقتله فيروز، واحتز رأسه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر من اليمن إلى أبي بكر رضي الله عنه. وفد بني عامر ابن صعصعة كان فيهم عامر ابن الطفيل عدو الله، وأربد ابن قيس أخو لبيد لأمه، وخالد بن جعفر وجبار بن أسلم، وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم. وكان عامر هو الذي غدر بأصحاب بئر معونة، فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تآمر عامر وأربد، اتفقوا مع بعض، اتفقا على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنا هشغل النبي صلى الله عليه وسلم وانت ادخل اقتله. فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ودار أربد خلفه واخترط سيفه شبرا، ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله، ما قدرش يطلعه كأنه شلي، وعصم الله نبيه ودعا عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أرسل الله على أربد وجمله صاعقة على وجمله صاعقة فأحرقت. وأما عامر فنزل على امرأة سلولية فأصيب بغدة في عنقه فمات، وهو يقول: أغدة كغدة البعير وموتا في بيت سلولية، يعني مات غريب عن بلده. في صحيح البخاري أن عامرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين خصال ثلاث، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة، طعن يعني أصابه الطاعون، فقال: أغدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي، فركب فمات على فرسه. سبحان الله، احنا نستفيد من الشخصيات دي ان في ناس من البشر، نوعيات من البشر لا تؤثر فينا النصيحة ولا الرفق ولا محاسن الأخلاق، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا واشرحهم صدرا واليلهم جانبا عليه الصلاة والسلام واشفقهم بالناس واحرص الخلق على هداية الناس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينجع في هؤلاء النصح ولا الرفق ولا محاسن الأخلاق. الناس عاملين زي الشياطين، شياطين الإنس والجن، هو جزاه الله خيرا وصفهم بأنهم شياطين القوم. فسبحان الله، في ناس لا تؤثر فيهم يعني النصائح ولا تؤثر فيهم المواعظ ولا يؤثر فيهم محاسن الأخلاق، ربما يحتاجون إلى الشدة. لذلك ربنا جمع بين الاثنين، بين إنزال البينات وإنزال إليه، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فمن لم ينتصح بالموعظة والكلمة الطيبة والحكمة والكلام الحسن، يبقى لابد له من شيء يقومه ويقيم عوجاج رأسه أو يريح العبادة منه، لأن أمثال هؤلاء الناس يفسدون في الأرض ويغرون الناس بالفساد وينشرون الكفر والإلحاد. ولذلك أنت تجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدعو على بعض الناس من أولئك المجرمين الذين كانوا يعاندون الحق ويجحدونه ويقفون في وجهه، وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل كثيرا من أولئك. وفد تجيب: قدم هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائهم، وكان الوفد 13 رجلا، وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها ولم يطيلوا اللبث. ولما أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إليه غلاما كانوا خلفوه في رحالهم، فجاء الغلام وقال: والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناية في قلبي. شوف الغلام ده مع صغر سنه، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه هذه الدعوات، يقول له: أنا ما جيتش إلا لكي أن تسأل لي الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناية في قلبي. فدعا له بذلك فكان أقنع الناس. وده طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل كان يجيب دعاءه. وثبت في الردة على الإسلام وذكر قومه ووعظهم فثبتوا عليه، والتقى أهل الوفد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حجة الوداع 12. وفد طي: قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيل، فلما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم. وقال صلى الله عليه وسلم عن زيد: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، وسماه زيد الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغير الأسماء إلى ما هو أفضل، الأسماء التي كان فيها مثلا نوع من التزكية أو نوع من الخيلاء أو الأسماء القبيحة كان يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هكذا تتابعت الوفود إلى المدينة في 9 و10. وقد ذكر أهل المغازي والسير منها وفود أهل اليمن والأزد وبني سعد وبني عامر وبني أسد وبهراء وخولان وبني الحارث بن كعب إلى غير ذلك من الوفود. تتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها، وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها، فقد صارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب،